يصلح هذا؟ هذا ما يعني الآن تبين أن الرجل المبطل يريد أن يجعل القضاء والقدر حجة له على معاصي الله. نعم.